يقول الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما أحرموا من ذي الحليفة للصحابة: أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي بأن يرفعوا أصواتهم بالإهلال، يعني بالتلبية، يرفعوا أصواتهم بالتلبية. نعم. قلت: وهذا قول جيد وحجة، هذا قول المؤلف رحمه الله. نعم. وحجته قوية وقد التزمها ولله الحمد المسلمون جميعا، فلا تجد محرما إلا وهو يقول في نسكه مرات: فمن مقل ومكثر. والحمد لله أن هذه العبارة واللفظة أصبحت شعار ولا يتخلى عنها حاج أو معتمر، يعني انطبعت على الألسنة وعلى القلوب ولا بد أن يأتي بها العالم والجاهل والمتعلم ومن لأول مرة يحج ومن لأول مرة يعتمر، كلهم يتلفظون بها ولله الحمد، فهي تأتي على الألسنة ولا يمكن يتخلى عنها حاج. نعم. فائدة: قال شيخ الإسلام: ما خلاصته؟ النية في الحج والعمرة لا خلاف بين المسلمين في أن الحج والعمرة لا يصحان بدونها، يعني لا يصح الحج والعمرة بدون النية، كما أنه لا يصح أي عمل من الأعمال بدون نية، لا يصح أي عمل من الأعمال بدون نية. والنية نوعان: نية تتعلق بطلب العبد من الله جل وعلا وإرادته وجهه، وهذه نية الإخلاص لله جل وعلا، ونية أخرى يعني قصد هذه العبادة بالذات لإرضاء الله جل وعلا، وهي التي تتميز بها العبادات بعضها من بعض. نية في الصلاة لا بد أن يقصد بذلك وجه الله جل وعلا في كل صلاة، لكن تتميز هذه الصلاة، صلاة المغرب فريضة، ركعتان بعدها نافلة، إن صلى ركعتين قبلها نافلة، تتميز النافلة من الفريضة. نعم. وأصل ذلك أن النية المعهودة في العبادات تشمل على أمرين هما: قصد العبادة وقصد المعبود. قصد العبادة يعني الإتيان بها، وقصد المعبود يعني التوجه إلى الله جل وعلا. نعم. وهو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. هذا قصد المعبود، هذه نية الإخلاص لله جل وعلا. نعم. وأما قصد العبادة فهو قصد عمل خاص يرضي به ربه في صيام، من صيام أو حج أو غيرهما، وهذه النية التي تذكر في كتب الفقه المتأخرة، فالنية الأولى تتميز بها من يريد حرث الآخرة ممن يريد حرث الدنيا. النية الأولى التي هي نية الإخلاص ونية إرادة وجه الله جل وعلا، هذه يتميز بها من يريد الدنيا ممن يريد الآخرة، من يريد الآخرة عمل خالص لوجه الله جل وعلا، من يريد الدنيا مدح الناس وثناءهم ونداءهم للرجل: يا حجي، وهذا حاج، وهذا مثلا محسن كبير، وهذا متصدق، وهذا ما شاء الله عابد يصلي ويصوم. يعني يجوز ان المرء يعمل العبادات وهو يريد بها غرض من اغراض الدنيا، يعمل العمل لاجل يمدح، ما اراد وجه الله وانما اراد الناس يمدحونه ويصفونه بالصفات الحسنة مثلا: هذا محسن، هذا عابد، هذا يذكر الله كثيرا ونحو ذلك، هذا الذي أراد بعمله الدنيا. نعم. وبها ويتميز بها المسلم من الكافر. أما الثانية فهي تميز أنواع العبادات. وقال نية تميز أنواع العبادات من فريضة ونافلة وقضاء وأداء ونحو ذلك، هذه نية وهي التي يذكرها الفقهاء. ونية الإخلاص لله جل وعلا يما تميز بها الموحد من المرائي. وقال رحمه الله: ولا يكون الرجل محرما بمجرد ما في القلب من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، ولا بد من قول أو عمل يصير به محرما. والتجرد من الثياب واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه صح بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وباتفاق أئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. يعني نية الدخول في النسك غير نية التوجه للحج. المرء خرج من أهله وودعهم مثلا، ماذا يريد هذا؟ قالوا يريد الحج. ماذا تنوي؟ يقول أنوي الحج إن شاء الله. خرج، هل نقول لهذا الذي قال أنوي الحج نقول تجرد من المخيط ولا تمس ظفرا ولا تأخذ شعرا لأنك نويت الحج؟ لا، ما دام عند أهله هو يقول إني متوجه إلى الحج وقصدي الحج، ما دخل في النسك إلى الآن. عند الميقات مثلا دخل في النسك، تجرد من المخيط وقال لبيك، الآن نقول دخل في النسك لا يأخذ شيئا. الأول لو عند وصوله الميقات وقبل أن ينوي عدل ورجع لأهله، هل يكون محرم؟ لا، لأنه ما دخل في النسك وما نوى الإحرام وإنما قصد، والقصد هذا قد يرده رد. واضح الفرق بين الدخول في النسك وقصد النسك. خرج من عند أهله فقابله شخص، أين تريد؟ قال أريد الحج، هل يقول إن هذا أحرم؟ لا، ما دخل في النسك إلى الآن وإنما يريد الذهاب. وصل إلى الميقات وقال وأحرم وعقد النية، قال لبيك اللهم لبيك، أراد أن يعدل عن النسك، يصلح يعدل؟ لا، لأنه دخل في النسك. فقصد النسك شيء والدخول في النسك شيء آخر. قد يدخل في النسك وهو عليه ثيابه لا حرج، مثلا هو في الطائرة ليس معه ملابس الإحرام، تركها مع الأمتعة وبعدت عليه، وقال قاعد الطائرة مثلا حاذين الميقات وهو عليه ثيابه، يخلع ما على رأسه لأنه لا حاجة إليه ولا ضرورة، ويقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبى بثيابه، دخل في النسك يعتبر أحرم. نقول اخلع ثيابك، يقول ما معي غيره ما أستطيع. وصل إلى الميقات، وصل إلى المطار، استلم أمتعته، طلع الإزار والرداء ويلبسها ويخلع الثياب، يكون عليه فدية لبس المخيط، إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، ما ترك واجبا وإنما فعل محظورا مضطرا إليه، لا حرج ولا إثم وإنما عليه الفدية. الآخر لما قال له صاحب قائد الطائرة حاذين الميقات، قال ما أستطيع أدخل في النسك أنا الآن، ما معي إزار ولا رداء ولا إحرام ولا شيء، أنوي أحرم من جدة، هذا يكون أخطأ وتجاوز الميقات بدون إحرام. ف فإذا وصل جدة نقول عليك أن ترجع للميقات الذي مررت به في الطائرة وتحرم منه. قال ما أستطيع، يتعذر علي. نقول أحرم من هنا وقد تركت واجبا من واجبات الإحرام وهو عقد النية من الميقات. يقول مثل ذاك، نقول لا، ذاك فعل محظورا مضطرا إليه فلا إثم، وعليه الفدية إطعام 6 مساكين أو صيام 3 أيام أو ذبح شاة، هو بالخيار. أنت تركت واجبا من واجبات الحج وهو الإحرام من الميقات، فالذي يجبره دم هدي. يقول أصوم عنه؟ نقول لا، إذا لم تستطع الصيام، إذا لم تستطع الهدي فتنتقل للصيام 10 أيام، لأنك تركت واجب وصاحبك الأول فعل محظورا مضطرا إليه فلا إثم عليه، وأنت بفعلك هذا آثم فعليك التوبة. فرق بين الأمرين. فالدخول في النسك، يدخل الإنسان في النسك لو عليه ثيابه، ما في حرج، أو يلبي بالسروال لا بأس ولا إثم عليه ولا فدية. إذا اقتصر على السروال فلا فدية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص هذا، ومن لم يجد الإزارة فليحرم بالسراويلات. ما أحرم بالسروال وحده، وإنما استدام ثوبه كله، السروال والفنيلة والثوب. نقول عليه فدية لبس المخيط ولا إثم عليه. نعم. باب سفر المرأة بدون محرم. الحديث 212 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري: لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم. هذا الحديث أورده المؤلف رحمه الله في باب في كتاب الحج، لأن المرأة قد ترغب في الحج وليس لها محرم، فهل يسوغ لها أن تسافر للحج بدون محرم؟ لا. وهل يجب عليها الحج إذا لم يكن لها محرم؟ لا يجوز لها أن تسافر بدون محرم. فإن أيست من وجود المحرم وكانت ذات مال قادرة بمالها فترسل من يحج عنها، ولا تسافر بدون محرم، لأن المرأة ضعيفة ومحل مطامع الفساق والفجار وسيء الخلق، وهي ضعيفة وعاطفتها سهلة وانقيادها قد يكون سلسا أحيانا. فلذا منعها الرسول صلى الله عليه وسلم من السفر وحدها لئلا يطمع فيها. والمحرم يغار على المرأة معه، ولا يقرها ولا يرضى بأن ينال أحد منها سوءا، فهو يصونها ويحميها ويحفظها من الأيدي العابثة. فلذا منع الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة من السفر بدون محرم صيانة لها وحفظا وكرامة لها، لتكون في حماية من يحميها عن الأيدي العابثة. المعنى الإجمالي: المرأة مضنة الشهوة والطمع، وهي لا تكاد تقي نفسها لضعفها ونقصها، ولا يغار عليها مثل محارمها الذين يرون أن النيل منها نيل من شرفهم وعرضهم. والرجل الأجنبي حينما يخلو بالأجنبية يكون معرضا لفتن الشيطان ووسواسه، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قد تكون المرأة طيبة محافظة على عرضها وشرفها وكرامتها، وقد يكون الرجل متدين وصالح ومستقيم، فإذا خليا وجليسهما الشيطان وحده وسوس لهذا ووسوس لهذا حتى يجمعهما على الشر ويسهل لهم الجريمة: افعلوا ما تريدون واقضوا شهوتكم ولن يعلم عنكم أحد. من يعلم؟ من يدري؟ من كذا من كذا؟ فيزين لهم الفاحشة، فقد يقع فيها من ليس من أهلها، لأنه بوسوسة الشيطان ونزغاته وتحسينه القبيح وتسهيله الأمور وترغيبه في أنهم في حال ستر ولن يعلم عن ذلك أحد ونحو هذا. نعم. لهذه المحاذير التي هي وسيلة في وقوع الفاحشة وانتهاك الأعراض، حرم الشارع على المرأة أن تسافر يوما أو يوما وليلة إلا ومعها ذو محرم وهو زوجها ومن تحرم عليه. ورد التحديد في أحاديث كثيرة ومتفاوتة، منها يوم ومنها يومان ومنها ثلاثة أيام وثلاث ليالي ومنها ليلة ومنها بريد وهو أربعة فراسخ. نعم. إلا ومع ذو محرم وهو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد بنسب كأب وأخ. من هو المحرم؟ هو الزوج أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب أو سبب مباح. سبب مباح. تحرم عليه على التأبيد كأبيها وأخيها وابنها وعمها وخالها، هذا بنسب، أو سبب مباح كابن الزوج وأبو الزوج، هؤلاء تحرم عليه بسبب مباح كونها زوجة ابنه أو زوجة أبيه، يخرج السبب المحرم. تحرم عليه بسبب محرم، مثلا كونها مثلا ملاعنة. الملاعنة لا تحل الملاعن لكن ليس محرما لها، لأن السبب ليس مباح. بنت المزني بها تحرم على الرجل، لكن حرمتها ليس بسبب مباح وإنما بسبب محرم. حرمت عليه لأنه زنى بأمها، أو حرمت عليه لأنه زنى ببنتها، فهي تحرم عليه على التأبيد لكن هذا السبب ليس مباحا. نعم. كأب وابن وأخ وعم وخال، أو والد زوجها أو ابنه وإن قول على التأبيد، يخرج زوج الأخت وزوج العمة وزوج الخالة، تحرم عليه لكن ليس على التأبيد. لو طلق أختها تزوجها، طلق عمتها تزوجها، ماتت العمة تزوج بنت الأخت، بنت الأخت أو بنت الأخ. نعم. أو ابنه وإن نزل، أو رضاع كأبيها وأخيها منه. وناشدها الشارع في إيمانها بالله واليوم الآخر إن كانت تحافظ على هذه الأيمان وتنفذ على هذا الإيمان وتنفذ مقتضياته، ألا تسافر إلا ومع ذو محرم. اختلاف العلماء وهي تكفي عن الاستنباط لأنها تشتمل عليها. هذه خلافات نجمعها ولا نطيل بتفصيلها لمخالفتها نص الحديث الصحيح. فقد اختلفوا هل المرأة مستطيعة الحج بدون المحرم إن كانت ذا مال أن وجود المحرم شرط في الاستطاعة. تقدم لنا خلاف العلماء رحمهم الله، هل وجود المحرم شرط للوجوب أو شرط للأداء؟ الذين قالوا شرط للوجوب قالوا إذا لم يوجد لها محرم فلا يجب عليها الحج لو كان عندها ملايين الذهب والفضة، لأنه شرط للوجوب ولا يجب عليها الحج ما دام ما عندها محرم. الذين قالوا شرط للأداء قالوا يشترط إذا وجود المحرم لأجل تؤدي، لكن الحج واجب عليها لوجود الاستطاعة فترسل من يحج عنها. نعم. الصحيح أنه لا يحل خروجها بدون محرم لأي سفر، فتكون معذورة غير مستطيعة. واختلفوا في الكبيرة التي لا تميل إليها النفس، هل تسافر بدون محرم أو لا بد من المحرم؟ والصحيح الأخير أنه لا يحل للمرأة حتى وإن كانت كبيرة أن تسافر بدون محرم، لأن الحديث عام في كل امرأة ولا يخلو الأمر من محذور، فلكل ساقطة لاقطة. قد تكون النفوس لا تميل إلى هذه المرأة، لكن يوجد نفوس دنيئة تميل إلى كل شيء، التي تميل إلى نكاح الحيوانات تميل إلى كل شيء والعياذ بالله. نعم. واختلفوا هل يكفي أن تكون مع رفقة أمينة أو تسافر مع امرأة مسلمة ثقة أم لا؟ ظاهر الحديث أنه لا بد من المحرم لأن غير المحرم ونظره مفقودان. لأن غيرة المحرم ونظره مفقودان. يرى بعض العلماء رحمهم الله قالوا إذا كانت المرأة كبيرة وليست بشابة، وإذا سافرت مع رفقة معمونة مجموعة من الرجال أو مجموعة من الرجال والنساء مثلا أو مجموعة من النساء، أن هذا يكفي. والأسلم والأبعد عن الشبهة المنع مطلقا. وأما إذا فعلت حجت أو اعتمرت بدون محرم مع رفقة معمونة، فلا شك أن الحج والعمرة صحيحان والحمد لله، وإنما هي تأثم بالسفر بدون محرم، وإلا فالحج صحيح. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية إن كانت المرأة من القواعد اللائي لم يحضن وقد يئست من النكاح ولا محرم لها، فإنه يجوز في أحد قولي العلماء أن تحج مع من تأمنه، وهو إحدى الروايتين عن أحمد ومذهب مالك والشافعي. يعني جواز حج المرأة مع الثقات من الرجال والنساء إذا أيست من وجود المحرم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل هل يجوز أن نطوف طواف الإفاضة والسعي بعد أيام التشريق خوفا من الزحام؟ يجوز والحمد لله، لكن الأفضل تعجيله يوم العيد، يوم العيد أفضل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى به يوم العيد. ثانيا أنه ركن عظيم من أركان الحج، والمرء لا يدري ما يعرض له فيبادر به. ثالثا أنه إذا كانت معه زوجته فقد يحسنها الشيطان في عينه فيقع عليها وهو لم يطف طواف الإفاضة فيقع في المحظور والإثم. رابعا أن بعض العلماء قال لا يجوز تأخيره عن يوم العيد، فالاحتياط والأفضل أن يطوف المرء ويسعى يوم العيد، فإن لم يستطع فلا إثم عليه إن شاء الله ويجوز تأخيره. يقول السائل: ما الفرق بين هدي المتمتع وهدي الجبران؟ وهل يمكن شراء هدي الجبران من البنك الذي اعتمدته السلطات السعودية؟ أولا هدي التمتع واجب وهدي الجبران واجب، كلاهما واجب، لكن هدي التمتع يأكل منه ويتصدق ويهدي، وهو هدي قربة شكر لله جل وعلا الذي يسر لعبده نسكين في سفرة واحدة واستمتع بينهما بما أحل الله له من الطيبات. هدي الجبران لا يأكل منه ولا يتصدق ولا يهدي منه، وإنما صدق كله. هدي الجبران بسبب خلل وقع فيه العبد فهو حتما عليه بسبب المخالفة التي وقع فيها، إما أنه ترك واجب أو فعل محظور، فهذا الفرق بينهما. وكلاهما والحمد لله يصح أن توكل فيه، هدي الجبران توكل فيه من تثق به من إحدى المؤسسات مثلا التي أذنت لها الدولة في قبول التوكيل، لأن عملهم مراقب ويراقب ويطمئن إليهم. ولا توكل فيه كل أحد، لا توكل إلا من تثق به ثقة كاملة بأنه يتولى هذا الأمر أو الدولة فوضته في هذا الأمر، فتتكل على الله جل وعلا ثم عليه في تنفيذ هذا، سواء كان هدي تمتع أو هدي قران أو هدي جبران، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والإجابة على بقية الأسئلة بعد الصلاة إن شاء الله.